اللي هي القميص السلام والبنطلون، عليكم. اللي هي القميص السلام والبنطلون عليكم. الخيري، لبس القميص والبنطلون ده للتشبه. روحوا ما طيب. يعجبك، ما يعجبك. في سؤال.